انا شايف ان احنا موضوع نفع لساعة. فاحنا لما نعمل مثلا يا جماعة 6 دروس، كل درس هيكون فيه الشرح زائد تطبيق عملي، خلاص الشرح تطبيق عملي. فانت لما تقعد في يعني لما تقعد بس ساعتين، ساعة تسمع فيها الدرس وساعة تطبق، صدقوني الموضوع هيكون ان شاء الله كويس. طب لا استفدت كل حاجة، تمام. وطبعا يعني انا راجل محترف، يعني انا شايف ان اسبوعين احسن. طيب الكورس، خد بالكم الكورس اللي انا هعمله في الاسبوعين ده هيكون كورس المبتدئين، تمام، هيكون اساسيات. بعد الاسبوعين هنعمل كورس صغير للناس معاها الكورس ده، واللي هينجح فيه ان شاء الله هندخله لكورس المحترفين. طبعا ده هيكون جديد خالص، يعني غير حتى الكورس اللي انا اديته في اكاديميه الدارين السنه اللي فاتت، برنامج الافتر افكت. تاخد الكورس في اسبوعين، اللي مع رايي ان احنا ناخد الكورس على شهر اتنين، على شهر او 4 اسابيع، بمعدل يعني مرتين كل. وبعدين نتيجة الاستفتاء كده ما حدش مرتين يا جماعة. مش والله يعني على حتة التقطيع لله ان هو اشتغل بالعافية. استاذة اسراء، شوفي حضرتك، هو ده لمدة الدرس ساعة، يعني طبعا الدرس مسجل يا جماعة، الدرس بيكون مسجل، الدرس اللي احنا هنديه ان شاء الله في الساعه دي هيكون مسجل، مش هيكون على الغرفه، لان طبعا الغرفه صعب جدا، يعني تخيل ان في مشاكل اصلا في الصوت، فما بالكم بقى لو احنا عملنا الدرس صوت وصوره. فطبعا ان شاء الله هيكون مسجل، هنعمل للناس يعني، بص يعني انا هكتب لك انا الخطوات اهوت. رقم واحد ان شاء الله يتم، او يا ريت حد يكتب رايي معلش. اول حاجه ان شاء الله بعد ما احنا نتفق طبعا على الميعاد، رقم واحد هيتم عمل جروب للدورة، هيتم عمل جروب للدورة، ده رقم واحد. يومين او كل 3 ايام على حسب الايام اللي احنا هنتفق عليها هينزل فيها درس. الدرس ده هيشمل حاجتين اتنين، هيشمل شرح وتطبيق عملي معينة، وهنطبق عليها تطبيق عملي، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة ان شاء الله كل مشترك قدم تطبيق لكل درس. انت على فكره التطبيق سهل جدا، يعني التطبيق يعني مش هياخد منك اكتر من ساعه، ده ساعه، ده لو انت يعني ابيض يا ورد ومش عارف، ما عندكش اي خلفيه خالص عن الميديا او المونتاج. اما لو انت متقدم الموضوع مش هياخد منك 5 دقايق، هكون مخلص التطبيق ان شاء الله. ومش كل التطبيقات هنقول للناس يعملوها فيديو ويرفعوها، لان بعض الناس بيعاني من مشكله السرعه، فاحنا هنراعي الجزئيه دي. وبعض التطبيقات هتكون عباره عن عمل سكرين شوت من التطبيق فقط، ياخد صورة بس من اللي هو عامله ويرفعها لنا بس على الجروب، تمام كده. طيب خلاص احنا كده، احنا غالبا خلاص يعني كده بنسبة 60 او 65% بالظبط الاستفتاء جاي لنا، ان الناس عاوزة 3 ايام كل اسبوع. خلاص يبقى احنا ان شاء الله يا جماعة الكورس هيكون على مدار اسبوعين، وصدقوني ده الافضل، يعني ده الافضل، مش عشان انا اللي عاوز كده لا، بس فعلا ده عن تجربه وده الافضل. انما لو احنا قعدنا شهر صدقني، يعني زي محمد يحيى كان بيقول من شويه، الدراسه مش حاجز، يعني انت في الدراسه مش حاجز. احنا بص يا جماعه، ايوه احسنت، اي أيوة بالظبط، هيكون على مدار اسبوعين بمعدل 3 ايام في الاسبوع ان شاء الله. بص يا جماعه، لو جيت حسبت يومك هتلاقي نفسك بتاكل في كام ساعه، هتلاقي نفسك بتخرج بتنام، فهتلاقي نفسك اصلا يعني نص اليوم ضايع على امور مور، يعني لو اخدت منها ساعتين بس هتنجز ان شاء الله. البرنامج باذن الله اللي احنا هنشتغل عليه استاذ ايه هيكون برنامج سوني فيجاس برو، ده هنوضح الله اما نبدا في الكورس دورة. البرنامج الصديق، فعلا البرنامج ده صديقي الموضوع من دلوقتي. طيب لينك البرنامج الله هنعمل جروب بإذن الله، هينزل على الايفكت ده، هيكون في المستوى الثاني، مش هيكون في المستوى، لا في الافتر افكت كده مرة واحدة مع بيسو المونتاج. فان شاء الله احنا هنعمل جروب بإذن الله. ليه؟ طيب بالنسبة للينك الجروب يا جماعة، اللي عاوز يشترك معانا ان شاء الله، معاكم الدكتور مسؤول الميديا لفريق احلى، هتاخدوا اللينك منين؟ وبالنسبه لاخوات ما عنديش برضه، حتى هتتواصل معاهم وتعرفهم لينك طب طيب عليكم الصوت كده كويس يا جماعة، الحمد لله. شايف الواحد حاسس ان هو بيحارب. الله المستعان، الله. طب سريعا كده قبل ما النت تفصل تاني، ان شاء الله احنا هنفصل باذن الله جميع المحتويات الدوره، ايه اللي انت هتطلع منه بالدوره، ايه البرامج اللي احنا هنشتغل عليها، تفصيلات حتى البرامج ديت، ازاي تنزل البرنامج، ايه الشغل اللي انت هتطلع بيه ان شاء الله من المستوى الاول وكمان من المستوى الثاني، هنوضحه ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي. كورس ان شاء الله يا جماعه، يعني هيكون باذن الله غالبا حد وثلاث وخميس باذن الله، يعني حد وثلاث وخميس باذن الله هنعمل الجروب وهنشوره ليكم، اللي عاوز ينضم ليه الدوره، وكل البرامج اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله، طبعا الشروحات هتنزل كلها جوه الجروب باذن الله. طيب سريعا كده قبل ما النت يفصل، حد عنده ايه استفسار؟ تكلفة الكورس، تكلفة الكورس هيكون $1000، مش كده يا دكتور محمد عبد الغني ولا كام؟ الله المستعان. بص يا، لا بص يا محمد، اذا هو الكورس مجاني، هدف الكورس برنامج كامتازي بيتعامل بيه موشن جرافيك، لا طبعا هو برنامج الكامتازي على فكره ضعيف، يعني خد بالك في النقطه دي يا محمد يا يحيى. الكورس يا جماعه يعني هو مقدم مجانا، الهدف فقط منه، يعني انا كواحد يعني انا انوي منه ان شاء الله ان هو يكون يعني اولا يعني زكاه للعلم، ده من ناحيتي، من ناحيتكم انتوا ومن الناحيه الاجتماعيه، ان الكورس ان شاء الله يكون خدمه لكل واحد عاوز يعني يعمل في مجال المقاطع، مش عارف يبدأ ازاي، لان على فكرة الدروس على النت كتيرة جدا جدا، يعني انا ما بقولش ان مفيش دروس على النت، لا كورسات على النت كتيرة جدا والدورات اكتر، ولكن المشكلة ان انت ما بتبقاش عارف تبدأ منين وتبدأ ازاي وايه البرامج اللي اشتغل عليها، واسئلة هتحيرك قوي، ناس هتقول لك اشتغل على البريمير، ناس هتقول لك لا اشتغل على الفاينل كات، ناس هتقول لك لا اشتغل على الفيجاس، ناس هتقول لك طب وليه اشتغل على الايديت طبعا، وناس هتقول لك لا وانت ليه تشتغل على كل ده، اشتغل على البرو شو، ده البرو شو ده جميل وفي دقيقه واحده بتكون انت عامل مقطع رائع جدا بيه، ناس تقول لك وليه ليه ليه اشتغل على الاي بي اس، الاي بي اس ده برنامج سهل وسهل. بص الناس دي كلها اراءها صحيحه، كلها اراءها صحيحه، زي السؤال للمصورين يقول لك ايهما احسن، كاميرا كانون ولا كاميرا نيكون، فنفس الموضوع كده برضو، هي انت البرامج كل برنامج وله امكانيات محدده، كل برنامج ولو خصائص تقدر ان انت تعمل من عليها شغل معين. دايما انا بختار في شروحاتي برنامج سوني فيجاس برو، لانه برنامج سهل سلس جدا، اخطائه خفيفه، مشاكله برضه بسيطه، مقارنه يعني باقي البرامج، الشغل من على البرنامج نفسه سهل جدا، تقدر ان انت تشتغل من عليه تعمل نفس الشغل اللي بيطلع من على البريمير ومن على الفاينل بادوات بسيطه. برنامج السوني فيجاس اصلا تم تصنيفه في عام 2012 البرنامج رقم واحد عالميا في مجال المونتاج. تخيل ان البرنامج ده يفوق البريمير والفاينل كات. فطبعا وكان من ضمن الاسباب اللي رشحته ان هو يبقى رقم واحد عالميا هو سلاسه وسهوله التعامل مع التايم لاين. فيعني هنخلي بس هنأجل طبعا الكلام ده ان شاء الله للقاء الاول اللي هنتكلم فيه باذن الله. تمام، رابط الكورس ان شاء الله احنا هننشره عندنا سواء على بروفايلاتنا سواء ان شاء الله في جروبات احلى شباب. اي حد عاوز يشترك في الكورس المجال مفتوح ان شاء الله يا جماعة. فبس يعني ده اللي عندي. طبعا كان المفروض ان احنا نتناقش في بعض الامور، لكن يعني سامحوني والله النت عندي للاسف سيء جدا ومش مساعدني، وفي نفس الوقت يعني اتاخرنا جدا عليكم. طيب الدكتور عبد الغني بيقول يا ريت كلمه عامه عن المونتاج واهميته للناس المبتدئه. بص يا جماعه انا هقول لكم على حاجه. بعيدا عن المونتاج، لو فرضا انا عاوز اشتغل في مطعم بعمل ايه؟ او انا عاوز اشتغل نقاش، او انا عاوز اشتغل اي صنعه من الصناعات، اول حاجه بعملها ايه؟ جاوبوني كده، اول حاجه انا بعملها ايه عشان اشتغل مهنه معينه؟ بتدرب عليها، بعرف عنها كل حاجه. تمام، اجابتين صح صحاح. تمام، ايه تاني؟ بص يا جماعه هتشوف هتناسبني ولا لا. ممتاز، وعليكم السلام. طيب بص يا جماعه، هو اسمع عنها واتعرف عليها، ممتاز. كل الاجابات اللي انتوا قلتوها ديت بسأل اهل الخبره، ممتاز، ببحث عنها الاول. طيب كل الاجابات اللي انتوا قلتوها دي يا جماعه صحيحه. انا عاوز اقول لكم على حاجه، بكل اسف معظم الناس دايما اللي بتبدا لوحدها في مجال المونتاج حاجه من اتنين، لا بتقول في الاخر الى الفشل والاحباط وبتسيب المجال ده، او لا اما بتكمل ولكن شغلها بيبقى ضعيف جدا. وده للاسف لانه بيبتدئ الطريق خطأ، بيبتدئ الطريق خطأ. ليه؟ لان انا مجرد ما افتح البرنامج يا جماعه ملان باوبشنات ضخمه جدا انت ممكن تظنها ان هي يعني ملهاش لازمه او تتجاهلها. وليه؟ يعني اول حاجه احنا بنبص على اول حاجه لما نيجي ندخل على اي برنامج مونتاج، وكل اخواننا واخواتنا اللي هنا اللي على الغرفه اللي دخلوا على واشتغلوا على برامج المونتاج، اول حاجه انت بتخش عليها ايه؟ ايه الفلاتر؟ يقعد يقلب فيها، يخش على المؤثرات الانتقاليه يقلب فيها، يشوف التكست اللي موجوده في البرنامج ده عامله ازاي، يدور على قوالب وبروجكتات جاهزه للبرنامج ده عشان يشتغل عليها. فهنا يا جماعه الخطا بقى اللي بيحصل عند الكل هو ان انا ببدا بدايه خطا، فبالتالي الشغل بتاعي نفسه بيكون خطا. زي مثلا انا عاوز مثلا اشتغل وليكن مثلا في مطعم زي ما احنا كنا بنقول. طيب انا لو جيت اشتغلت في مطعم، لو اول ما اجي افتح المطعم ده، وعليكم السلام، انا اول ما اجي افتح المطعم ده لو انا جيت اشتغلت فيه من غير خبرة سابقة ومن غير ما اتدرب ومن غير ما يكون عندي اصلا خلفية سابقة عن المجال ده، هلبخ الدنيا، وبالتالي في النهاية المطعم هيتقفل. فنفس الوضع برضه بالنسبة للمونتاج. انا لو هشتغل مونتاج من غير ما حد يدربني ومن غير ما حد يقول لي هبدأ منين وهنتهي منين، صدقني انت كده هتقول للايه؟ للفشل في النهاية، لان هتحس ان انت قاعد بقالك شهور. ولو انت يعني عندك همة وحماس هتحس ان انت بقالك سنين شغال، والشغل بتاع اول يوم هو نفسه شغل النهارده، بقالك شهور او سنين شغال ومفيش تطور، وللاسف شغلك يعني بسبب ان انت مفيش حد يعرفك على الطريق. فهو ده يا جماعه هدف الكورس اللي احنا بنعمله، هدف الكورس اللي احنا بنعمله هو اساسيات عشان تعرف فيها مجال المونتاج، ابدا منين بحيث بعد الكورس، بعد ما الكورس يخلص ان شاء الله تبقى انت عارف هتكمل ازاي، وعلى الاقل لما تبدا تعمل مقطع عن اي فكره انت عاوزها هتقدر ان انت تعمله بالطريقه السليمه ان شاء الله. فهو مجال المونتاج عامه، يعني كلمه المونتاج بشكل عام تعني الايديت، يعني كلمه مونتاج كلمه فرنسيه تقابلها بانجليزي الايديت. ايديت ده اللي هو شغل الايه، القطع والدمج. لذلك احنا الدورات الميديا او مش دوره المونتاج، لان شغل المونتاج بيكون عباره عن قص لصق دمج الاعمال اللي هي الايه الكلاسيكيه ديت. اما بخصص دايما الدوره بتكون دوره ميديا، لان احنا بنتطرق فيها لاعمال المقاطع او ما يسمى بالايه بالموشن جرافيكس. طبعا المصطلحات لو كانت صعبة او تقيلة ان شاء الله احنا في اول لقاء لينا هنفصل في معنى المصطلحات دي باذن الله، بحيث الامر يكون واضح للجميع. فالمفروض ان احنا هدف الدورة ان شاء الله ان احنا نتخرج منها واحنا اي فكرة عندنا، وعليكم السلام، اي فكرة عندنا ان شاء الله نقدر ان احنا نصيغها على هيئة فيديو. دي نقطة برضه من ضمن النقط اللي احنا هنخرج بيها ان شاء الله، ان اي فيديو فيه مشكلة او في خطأ نقدر ان احنا نصلحه. زي مثلا الفيديوهات مثلا اللي احنا بنحتاج ان احنا نطمس فيها وجوه النساء، او ان احنا نشيل منها الموسيقى، او ان احنا نشيل منها اجزاء احنا مش عاوزينها، او حتى ان احنا نضيف في عليها لقطات او مقاطع احنا عاوزين نضيفها على الشغل بتاعنا. كل ده واكتر اللي احنا ان شاء الله يكون هدفنا ان احنا نتعلمه باذن الله الفترة الجاية في الكورس. المايك كده اشتغل، المايك كده اشتغل يا جماعة. طيب الحمد لله. محمد يحيى كان بيسأل ممكن لو في موسيقى شغالة خلال حديث شخص ما ينفع تتفصل؟ بص يا جماعة الموضوع ده من الموضوع اللي احنا بنسأل فيها كتير جدا، هو موضوع فصل الموسيقى عن الصوت. بص يا جماعة لو احنا تخيلنا ان فيكم عندنا كوباية عصير، طبعا النهارده انا عارف ان الامثله النهارده اكل وعصير، معلش اخوكم ما اكلش حاجه من الصبح، فالامثله يعني ايه مطابقه للواقع. احنا لو تخيلنا ان في كوبايه عصير فيها عباره عن ميه سكر وماده العصير، تمام، برتقال مثلا، الثلاثه دولت لو تم دمجهم مع بعض، لو تم دمج الثلاثه مع بعض هل ينفع ان انا بعد كده افصلهم؟ ينفع ان انا افصل مكونات العصير عن بعض؟ بالظبط كده، ما ينفعش. نفس الموضوع كده برضه، ما انا هقول لك اهو دلوقتي يا محمد ايه الصعوبه في كده. بص يا جماعه احنا ممكن ممكن ان احنا نفصل الموسيقى عن الصوت، ولكن مش احنا كاشخاص، لا، بيبقى ليها وسيله من اثنين. الوسيله الاولى هي عن طريق شركه الانتاج نفسها، عن طريق شركه الانتاج نفسها. لذلك بتلاحظوا ان اي اناشيد لماهر زين مثلا، او اي منشد، او حتى اناشيد طيور الجنه، اي اناشيد، بنلاحظ ان الاناشيد ده يا جماعه بيبقى طالعه بنسخه الفوكال اونلي، النسخه اللي هي الصوت بس، او الصوت والمؤثرات فقط، والنسخه الثانيه بالايه بالميوزك، تمام. فاذا صاحب البروجكت الاصليه هنا هو المنتج نفسه، لذلك هو ده الوحيد اللي بيعرف يفصل الصوت عن الصوره. عفوا الصوت عن اسمك، ما هتلاقي نشيد واحد اشتغل عليه، واحد دخل الصوت على البرنامج وراح خرج الصوت عبارة عن صوت فقط. الطريقة التانية يا جماعة بتكون عن طريق مهندس صوت مختص بيعرف يفصل التراكات، وده امر فعلا صعب جدا ومكلف جدا كمان، يعني اللي بيعمل كده فعلا بياخد فيه اجر عالي جدا لان الامر مش سهل. وساعات الامر بيكون عن طريق اجهزة ميكسر، جهاز ميكسر بيعدي 30,000 جنيه عشان يعرف يفصل مكونات الايه جميع طبقات الصوت، يشيل منها بقى الموسيقى، يشيل منها الطبلة، يشيل منها اي طبقة صوتية هو عاوزها. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل حاجة عندنا اسمها بدائل صوتية. فزي ما اخواننا هنا دكتور محمد عبد الغني كان وراني النماذج ليهم، يعني بيجوا على الاماكن اللي فيها الموسيقى ويتم ازالة الجزء ده تماما واستبداله ايه بنشيد او اهات، اي حاجة بعيدة عن الموسيقى. لكن طبعا هتبقى طبعا هيتبقى عندنا مشكلة، ان لو الصوت اصلا وراه موسيقى، لو الصوت وراه موسيقى يعني علشان ما احرقش ورشة العمل ديت، هنبقى عندنا يعني ورشة عمل بإذن الله في الدورة هنتكلم فيها عن حل المشكلة دي. انا لو عندي دلوقتي بعمل مقطع عاوز اشيل منه الموسيقى، ولكن المشكلة ان الصوت مرافق ليه الصوت ده، هعمل ايه؟ طبعا انا هنا بكون مجبر ان انا اسيب الموسيقى، لان انا لو شلت الموسيقى الصوت اتشال. ليه حلول وهوريكم ان شاء الله نماذج عملتها قبل كده. طبعا هي بص، عمرك ما هتعرف تشيل الموسيقى بنسبة 100%، ولان انت لو شلتها بنسبة 100% الصوت هيتشال تماما، لكن ليها بدائل تقدر ان انت ان شاء الله تعالج المشكلة دي. برنامج صوت الموسيقى اسمه ايه البرنامج ده؟ مورف؟ لا بصراحة أنا ما سمعتش عنه قبل كده، برنامج المورف. يعني أرجو فعلا لو في حاجة زي كده تبعتها لي، لأن أنا بصراحة أنا بقالي سنين جربت كل أو معظم البرامج يعني في اللي بتعمل الخاصية دي، للأسف الشديد البرامج ما بتظبطش بنسبة 100%. فأنت لو بعت لي البرنامج ده أشوفه، ده بقى جزاك الله خير بصراحة يا محمد. جولد ويف؟ لا جولد ويف ما بيفصلش. ما جولد ويف أنا جربته، الأدوب إيديشن جربته، سامبل تويت جربته، في برامج كتيرة جربتها، برامج صوتيات متخصصة مش برامج زي البريمير أو الفيجاس مثلا واشتغلت من عليه صوتيات. هي برامج طبعا المونتاج بتشغل صوتيات كذلك، لكن أنا بقصد حتى برامج الصوتيات ذات نفسها يعني صعب تماما إنك تفصل بنسبة 100% الصوت عن الموسيقى. فلو في برنامج جديد يعني والله واحد عرض عليا يا ريت، يعني لعل وعسى نوصل لحاجة إن شاء الله بإذن الله. طيب حد هنا يا جماعة عنده ايه استفسار تاني؟ المرحلة يا عادل، المرحلة ان شاء الله الاحترافية هتكون، لا هتكون شرح المراحل المتقدمة من الفيجاس والافتر افكت ان شاء الله. طبعا اساسيات الافتر افكت، البرامج على حسب، هو برنامج الفيجاس خفيف مفيش اي مشكلة، المشكلة كلها بتكون في الافتر بس. حتى الافطر يعني ان شاء الله احنا له يعني له طرق ان شاء الله نعرف ان احنا نشتغل عليها من اللابتوب، حتى لو كنا بنشتغل على لابتوب او كمبيوتر دول كور، يعني نشوف يعني ثنائي النواة، ولكن ممكن احنا نشتغل من عليه افطر عادي جدا مفيش فيه اي مشكلة. طيب يا جماعة إن شاء الله تابعونا بقى بإذن الله، هنحط بإذن الله رابط الجروب بإذن الله قريب والتسجيل في الكورس، تابعونا. وطبعا بعتذر ليكم برضو في آخر اللقاء على مشكلة الصوت النهاردة ومشكلة النت عامة، يعني صراحة فعلا الأمر خارج عن إيديا، مش عارف يعني كان حد يعني بسط لنا في اللقاء بتاع النهاردة ده ولا حد ده علينا مش فاهم. فالحمد لله على كل شيء، إن شاء الله تابعونا، ولو في أي اقتراحات، لو في أي حد عنده استفسار ولا حاجة إن شاء الله يتفضل يطرحه علينا في الجروب. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.